أشرقت شمس الوجود تحت أقفار القيود، فغدا الله جالسي وأنيسي في الشهود. أشرقت شمس الوجود تحت أقفار القيود، فغدا الله جالسي وأنيسي في الشهود. وصفا وفنائي وبقائي ومنائي وعنائي ولقائي في ورودي. أشرقت شمس الوجود تحت تحققت هواه. يا مريد الله هاه، لك من حبل الوريد. أشرقت شمس الوجود تحت نحن لله أواني عند أرباب التداني. ما غدا في الكون ثاني من قريب وبعيد. شمس الوجود تحت أقفار القيود، فغدا الله جالسي وأنيسي في الشهود. لا إله إلا الله.